حملت جمعية بيك تسن الصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت يوم 25 من الشهر الحالي مقالة تعرف بقاعة التربية الطبقية المركزية التي أنشئت جديدا في بيونغيانغ. عرفت المقالة بتفصيل بقاعة التربية الطبقية المركزية قائلة إنها مكان تربية يفتح الشراسة والوحشية للإمبريالين الأمريكيين واليابانيين والعملاء الكوريين الجنوبيين والأعداء الطبقيين، ويثير السخط والكراهية المتججة على الأعداء، وذلك مع عرض صور ملامح الزوار في عقد العزم على الانتقام من الأعداء والمعروضات.